الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا بعظمتنا وجلالنا وألوهيتنا وربوبيتنا وقدرتنا لا بكثرتنا وجماعتنا لباطل نعم تدك النتاتشين بأيال النتاتشين بقت النتاتشين بأملاك النتاتشين بأيال النتاتشين إتي جبهة استعملها بعض النصارى في زماننا إن يا رب الله كي يسوس كريستوس قارنا هذا الجاهل وهو يقول لمن هو يؤذمه أنتو إيال أنتو إيال من نو إذن إنا نحن نزل الزكوة إنا لهذا إنا أعطينا كالكوثر إنا أنزلنا تلك إنا فتنا فتاة مبينة آيات أولاد يعني إنا أنزلنا أولادنا إليك ودانك الكتاب قرآن الذي جمع كل خير أي الذي يجب العمل به بالحق بأقباه إذن وارب باطل بوشات إذن للمسلم دمين حق ميزه متلبسة بالحال وذلك أنت بالأقهار كونه متلبسة بالحق بحق أسببك وردنا بها قرآن الورد بهم يا أيها الذي وقال يا أيها الذي عليه الذكر إنك مجنون إن دمينه فإذن لا ما أنزل بس أن ميشه إن دمينه فإذن لا لأننا ورده حكمة لتاكم بين الناس بما أراك شوف هلق على قرآن الرزفة حكمة لتاكم للفرد للداعي يعني بين الرسول مكة في ما أنزل الله بأورده رسول مكة هي توحيد هي شرك هي حلال هي حرام هي سنة هي بدعة هي مقتنع هي قديسان هي إشارة هي إشارة هي قديونة هي مصاب إشارة هي كلنا بلا إن دي تلمع لتحكم بيننا أي به ما لنا هذا ذلك الكتاب يقولك لتحكم بين الناس أي به بقرآن مثلا وأن يكون بما أنزل الله إن داره وما لنا فحكم بما أنزل الله إن داره بما أراك الله بأسائيه نقر عندت فرد برأيه يا بقران الله بأسائيه نقر ما بما أراك الله بأسائيه نقر عندت فرد بما أراك الله بأسوقه بأسائيه نقر تقول بين الناس بما أراك الله وقوله لتاكم بين الناس بما أراك الله بما مطالتش إلى ما قدر أسفلك بما أراك الله الله بأسائيه نقى بأسائيه نقى عند الفارض لذي الله كتاب أوردوه عديثنا أوردوه يعني نقى كاوكه وكتره والسوب أوردوه مصر مفرادة لوي عنداره وليه كل ما أنزل وليه قد ينجي وأنزل الله فيه تباره وعنا ولا تكن للخاتمين خصيما لقد داتنيا تكراكاري أبقى أكتهون إلى الله سبحانه في مطالنا انسنا من إبارنا وطومة من أبيرك من إبار ونقى سرقون أبار ليلة سلامة وثاني من ثلاثة أرقون أبار وهي سايمة الله توبة في القدائي اندستو محبوعاتهم أبار يعني نقر طبقاتهم بالخائف خسيمة لما كفوتوا لو انجلنا لمبتدي لفاسد التكراكار اللذ وإنما بين وجه ما أخطأ فيه كان أدار لبعض الثانية لمبتدي التكراكار كون أدقال دين اللي تفا تماق قتها لمالته إذا خائنين هنيا أو عليبا الأم يدف لها بخصوص السبب لما تقبل بأو بيلي بدأمة مبيريك نو ناقر إنه كون عاما كما هو الشأن في كثير من الآيات لما ذا لنا ولا فيه هي عاما ولا تقول الخائنين خصيما لقد تسوى التكراكر لذي لا سوى بدعة التنكاء بدعة سولة مثل ناقرة بدعة بدعة التبال التبال إذا تناقر بعينه لكافير بعينه وكفر أسكيام الناس لمن تناقر كالإبارة يكبر شركة كان لمن تناقر المكنات وأعظم الكيان الكفر والشرك والبدعة لأن الإلام معنا ولا لا يحب الخائن وأنا لا يحب كيد الخائن خائن وشن الله يودهم أن من قد أعمل كتاب التشو واستغفر الله مهرت الله عن طيك إن الله كان غفورا رحيما الله ما علمنا أذان نونا كما سلام توقد غفورنا رحيم سلامونا مغفرة رحمة طيك ومن بالتعطفة ياو أذان النار رمض سلامونا إفاد ما أطفاته إن ديك أدار قوم سبقت رحمته غضبه يكرتا طيب واستغفر الله أي أطلب منه مغفرة لذنوبك إذا ارتكبت الذنب وإن ذرك أسجن يهما لن إيه لما بيونه بخصوص مطا بل إلا هذا أستغفر الذنب ولمؤمن منات إياد إذا أستغفر الله إلا إيه جديا وإن ذر سرادو نبي أمدر نبي وإن ذر سرادو أي سرو بذو قول الله تولى لأولى ما أوت يتوسنوا قبل الإسلام وبعد الإسلام وإن ذر يسرون إلا إيه بطار لورد قال وقيل قبل النساء يسرادوا بعد النساء أيسروا ملاد وقيل صغائر نقر جنباتهم كبائر أي جنباتهم ملاد وقيل كبائر صغائر أي جنباتهم ملاد وقيل كبائر صغائر جنباتهم نبي قول الله نقر في السكرانة ونودي الله مدساك شوالة وهذا القول الراجع من أقوال أهل العلم ليلة جنبه مأسوم لهم أنبياء بمن ذنه بمي آدر قوت بمي آدر سوف بمياذرسون قدائي كاليما آنديك انت آفتا تينور باتشو فإنهم مأمونون بذلك مكين آدم بزان اجرى شكر بنور مورو بشريع شكر عندما ليمتانا برمار بمادرس دوريا اي رسوم اي زنقوم اي استعزتوم اي اتفوم في التبليغ هذا الذي اتفق عليه الكل من السنيين وآل الكبرى جميعا اسمه مبت اهيل كذاو اتعلو وانجل جنباتها نقرقل آيات أناتهم طلو مما اللسان لا من ديبات إن الرئيس توبة المطهين توبة الوزة ولو لم تكن التوبة أحب إلى الله لم يبتلي بها خير كانت فروسهم أي هوكيو نفر ولذلك قال بعض السلف كان داود أحسن حالا بعد التوبة منه قبل التوبة توبة هذا الوزن كان برب الدرجة ومن دلناه توبة هذا الرجل أما ليلة وسأعلم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا يا الله جل وعلا إذا نقلنا بدأ سليمان بدأ موسى نداء إني تبت إليك وإن أول المسلمين نداء قال بغفر لي فغفر إنه الغفور رحيم نداء كذلك سليمان قال بغفر لي وأرني من كلام الأهلين من بعدي أتونك طويلة وهكذا نبي الله إبراهيم واغفر خطيئتي يوم الدين برعال الله نبي الله استغفر لسان بولين المؤمنات والله يعلم تقلبك ومسواكهم الله كذبوا تعالى وبعض الناس أنبياء مأسون الناس شو سقائر كبائر الجنبات باش أنبان تفسيره اشتاي مطال سقائر كبائر الجنبات باش أنبياء فتسن الله أي جلّم يبتني باشا طول المدنسان من مدنسون من درجات في جمّر الباشوار أي جنباتهم يعرف من دلناه أنبياء درجاته كفف سلانا كفف بارسا ونئمة وغزاسا يعلم يبزا غونسا ونجل يكبد البتال أي جلّم قادو ترناه قال تملّسناه توبة هذا الرق الله تعود إلى تنادرها وأحب الناس إلى الله هم الأنبياء ناشف إذن فهم يدرسون من قد قد يشكر إذن وأما لذا كبائر الجنباتهم أي قيوم بمالك من السفا فقر ربه فقر راكعا وأنا فغفرنا له وإن لو ذلك وإن لو عند رزوف وسلم داودي وحاكت أنبياء رسول الله سبحانه الله جل وعلا إهن في الوال مالك فهم يعني تعوذ بذوال مو قارئ تعوذ هذا فاتو سو لما مراسه بزان كده ايهياو عبد الله بن عمرو بن يعني ايش امي مكتوب مطان ادمي علاجه استاذ في تاكو استاذ على قبل اصلا استاذ تطعي فوت عيد الله من دلناه النبي سلمان ومينه يبعثوا لي زوال يبعثوا اهم امور لاي هنا من لفتني امور ايزو مقانسوا او لذي ايزو مستطيق قبعوا نبر اصلا نقر قل الله النبي سوت هداه عندما يجنيه سنا وقع لذين يعون تبرتوا مستطة الشعرات بلو سلالة لمن انجي ادرك فمالت على تشون انجي يعني بتبليغو قداي تساسو ايه اوكو يا مادرس ايد الله باقي ذا نزاوي ادرقو نبر ايه اون لما بمادرس دولاي مستوري تايك اتشون نبر ابا سوتاول انجاون اعمى وما ادري الا يتذكر او يتذكر فتان فوق ذكرى الزيرا انجدي هدفون تناقروا ان الزوج عندنا دعوة يادرقو لاتشون نبر دعوة ميت تقمبت اللي الله ما يتقمبت لاي موالي اللي بس انجدنا ما استطاع اللي بس ايه بنوال على السلام يا نبي اشتيانا مجمرا وراسو ان الزيرا صافر ناسو የሰለመው እስልምና ገባው ማንም ነገር ቢጠይቅ ግዴም አለው ጋፉም አለው በይደስ ተጣጣ እነዚህ አሁን ዳዋ ካደረጉለት ለይድ ነበር ነገር ግን አላህ እነሱ እንደማይስተካከሉ ሲላወቀ እነሱ እንትን ከመጥል ይሄ ይሻላል ብሎ አላቸው ወለይሰ في هذا نقض على الرسول شيئا ولذلك الافتتاح آية عباسا في المدينة هذا مخاطبنا عباسا وتولى ان جاءه ولا نقول عباسا وتوليت يا مسكين حتى مالتنا يعني ايه نقال اندي هدر قبلو يا لو فتعاني جيتها تورافو عباس توتن ليك على الاتشون ايه اباد انزلون مالو اتاب ايه من الوزان اسلوبا ايش يعني اتاب الذين الذي لسلس يا لو قسائل الوزان عباس توتن ليك فوق اصاب اكو سطر جرى سطر كتبالا كنش طبق قالوا قسانا عباس توتن الله احان جاءك على الوزان جاءنا الله اكبر هذا ما ليسوا يتشعروا وما يدريك لعلنا يلتك هي نقر بذوم وقتها كبت عيد الأيات إذن نبي أكرى الرسول في وسائل الدعوة فأدبه ربه قولوا يا الحجور باطل مردود من أصله وليس له في هذا صرف ولا خلف ولا نحوي ولا لغوي ولا فقيه ولا داء ولا سلفي وهل هو بس يغضب لله وللشر لا رأي الرسول هذا ما تحتاجه السوس إنك كأن الرسول تبع من نادر ما ميقباوك وشيكه منهم يهون با الله أنا برسول هذا فان صغنو دمهلي فلا ميقباو انجيب لا شيكه إذا لزم مفلاته اللبني سبحان الله إذن إيه ليس من إنك لا تاري من عبابتك مجمرا ينيا الشو لذي الله جل وعلا من الله ولا فلا تهزن عليهم وقال جل وعلا فلا تهزن نفسك عليهم حسرات مستعدتو فرع لك باسم نفسك على آثار لذي هذا الحديث أسفر سواج على من سيواجه في مستعدتو أم سماتونا ما هو نمع اللباسنا هذا المستقال إنجي نا هذا مبالغ لساتشو نبالغ لساتشو نبالغ لساتشو مكفلتا قدينو هذه قولة ساتشو مهداية ما ساتشو هذا وقت ما رقابك أتشو الأربع ونفسه متاتا كثن كبات كبات وقوت أتشو سنسن عدقاء بساتشو مكينا نبر سكرا كل الله سلنا سعيد مهي متامي أساسي قدائنا لمن تكتب قيد الله لمن أسب قيد الله نظرك سلا أسبكنا سلا وددك أيوان نمالا لمن دعوة ركلة صلى الله عليه وسلم ففركم بين هذا وذلك لا رد كلمة أول يا قرآن مراد حديثه بعضها مردات على النبي الله زنبلو عندما استنى أيضا على أوائل أيار نتك تراث نتك عرق المهيد إلا بنون يجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير جفاء ولا غلوب وكذلك القرآن يا الله المراد لم يرضى القبال الفنسان وزارة سانك حديثه من ذلك إذن فليس بين هذه الآيات التي أردتها أيها الطالب أيها الأخ الكريم تآمود إذن باجرؤهم استغفار أو نسر الله دموا بالتالة وانجر أيضا من الاستغفار يعني درجات أمران يسلام قدرته يشفنا الذي بلوك سنة مهالا آخر الليل بسهور وفذا آخر الأمه استغفارتها استغفار من فوائده إيش يذهب درانا لتقلب يقلب قشع شاي ولولا ولذلك ورد في بعض الآثار إذا حسدت فاستغفر عن نفسه متعيث يقول موصلة كتفترة تازنا قرد يقول استغفر الله استغفر يوجد الله جرب هذا موصلة هو نفسه للداج للديد أنا جربت هذا لو يتربط عمال نقص بستوى والله لك كيف بوقت والله يشهد بالله استغفار هذلك يسويه كارنا هذا وين من حسن نقر مستكة فالترتي كارتنا جسا يقول ده استغفار داما ملاسن يونو سو ملاسو أفوه اللي يسوي ميزل فسو استغفار كامل دي موجود الله وهذا هذيفة شكا إلى رسوله زرب لسانه من عقبة أنا استغفر استغفار أبدا لله ملاحظة يهونا استغفار دي استغفار دي موائد واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيم فما قال جل وعلا ولا تجادل عن الذين اختاروا أنفسهم ولا تقل خائن خاسئ من بلوم أنا فكرنا دي مكناتو من ولا تجادل تكر عن الذين اختاروا أنفسهم من كذل ونسو إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما بس عن صداتنا عنا وانجلنا خوانا باللسان أثيما بالك خوانا بجواري أثيما في قلبي يهونا وعلمنا خوان كثير الخيانة أثيم بدأم كثير اسمونا الله من ذنبنا أي ودمنا كثير الخيانة سيبال كلس خيانة سر راسي وذلك كنا مفهومه أي من كان خوانا بدأم كذات يهونا أي ودزيما بدأمش كذات يهونا يودارينا هل لنا هذا مفهوم هذا إلى مفهوم إلى منطوق وإلى على موجد عند وانجل درجة وانجل بكذفة قطور على موجد مكذفة وانجل بكذفة قطور على موجد من دزال هنا يزايدا وإن دمو خيانا مبال عندان بكذير الله نيالفو خيانا آل عندان دستوى هنا بقراص مقرار لذب إلى الله من الله علمنا علمنا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم بلوال الله خوانا كثير الخيانة يقول أن أبي لك توي مدين أبي ميبار هون أنتن سرقوا بل بون أنصاري بون سليلا إن أربون أبار بس لكيفون أبار أنا جمرة أولستو عندما جت هون أبار من هو يسوي تلا توفي بوالا قدو فلانا لك وانجلنا وما هون تغنى يا أن أبي لك هون تغنى يعني هنيا يا يقول من أن أنصاري كي يهودينا وكل أنصاري من ميلاد يهودي سرقوا بلو بسو براف من الكت عربوك هنا ذكين نبر سرقوا بلو يا ريبا على ذلك أنا في ريبا تقول قوسوا ليلة الوصلة على ذلك عندي لك كفونا استشد الله ليلة وسياسات السراء ولا تكون ولا تعني دختان ونصات ميكادون في الآية وانجلوا اللو خيانا ودان تنمي مطاب ما سيان تسراء يا زورو زورو أمانا نبر ما سيان داس سراء ما سيان السراء بد أكلات أمانا تينو به نبر يعني ما سيان تسراء أمانا التواتا يا يكيدة مدد وليه مدد ودان لذي بلو يعني يكتن أنفسه ألي ما أن تكتنوا أنفسه إلا أن لا تكونوا ودوا الرسول وتكونوا أنتم تعلمون إن ولا من كان خوانا أثيما أثيما يقلب اسم قال خيانة مدار لذي الله جل وعلا من الله فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه شهادة مدبك على ما مسكن خيانة أيضا هذا من هذا الرجل آثم قلب وانجلينا اسم الذي بيغزو كذيب القرآن وذا قلب أبقاه من شو يا معصياه قلبنا وقلب سجر كليلة ليلة سنة على إن في الجسد إذا سنة سنة الجسد كل إذا فسدت فسد الجسد كل على وهي القلب نعم فما قال يستخفون من الناس كسوت الدبقات تصوروا وانجل سنة المناسك وشنزي ما تصور ولا يستخفون قال الله ما يتدبقوا سيهم قال الله يتم بكتهون لا أكبر شيء في الأرض ولا في السماء يرى دبيبا النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء بتقرأ دين قائلة مستدوا أن تنشون تقرأ زندان بتشيل ما أقول ليش لا يا يا الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يستخفون من الله وهو معهم أي بإذنه وإهاتته ونذره على ذاك اليوم أود قرب لنا فرتنا كنا في قوة جتك الأقبال التنة هل تقول الأولية ومن الجميع ولا شاعرة هو ما غير ما قلت الله موجود في كل مكان مني كما تقول لك الأقبال اللي لونه مع على زعمهم مع تدل الاختلاف على زعمهم ومعهم أي بإلم وإهادة ونذر هي من دنه وسطور ومقتضى إيش الوعيد إذ يبيتون ما لا يرضى من لكم الله ما يودون تنقو سي شرب بلديك الله الله الله من دنه كذا تبقوت ጦማት ኡበይሪክ ነፍስ ወገኖች ከሰው ሃያ አርጎ ተደብቀው ይሄን ለብነትን አካሄደው ሌላ አይሁዳ በዚህ ነገር ሲኮንኑ ማለት አላህ እንደማያቸው ነገር ወማውም እዚህ በይቱ ማለር ከንግግሩ አላህ ማይወደው በማታ ቶንኮል ሲያሳድሩ ኢብኢልሚ ቢሎ ፈስታ ጀላለ ወማው ቢኢልሚ እዚህ በይቱና ኢድሚሩ ነው ስታቸው ሲያመሳጥሩ ويت بماتا وكيدا تبييت نو بوست مستما مساطر ولو ماتا باين ياو بلريت تشلمان تاغان ارغو بزوكي سوشا يسرال كذلك بوست دا متا مساطر نو دك بماتا سونتن تاغان ارغو تشلمان اند متارغو يوست نغمان نو يوقو يلمنا قال الله يزيد ما لا زمن قولي وكان الله بما يحملون مني هو الله من يسر السر ولا مهيت ان اكاتو اكابو اواتي عند ما تعملتو اخلي لو ارسو يا مهيت قلب ذاتنا وبعلمنا بس مهيت بعلمي او بذاتي ما الدليل وهذا بما لديه واسع كل شيء خالص وهذا بما لديه مال اي بعلمه يعني يقول للنقر أو كذا من ملت نقر إلاه يسم بالتلك الله أتستوى بالتقل إجماكم في بر الأرض وبر وبحرها في جلوات الأرض وخلواتها الله يسم اتقل إجماكم يسم بالتون على النهال يسم بالتون الله أنصره يسم بالتموت بفرد في قرب الله أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لما يعملون مهيدا قد أهات يهيد إهاتة قد أهات الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أي علما وقدرة ها أنتم الناس هؤلاء تأكيلنا جادلت أنه لو طغت نبيرك النال السوغنوش سلام عبين عند الله سيني لكيزي يعني أيهودا وإيسي كونو لكيزي إنان سي تكراكراتشو لاتشو شكري اللباتشو بلاتشو آلاتشو نقر بنا الله وردو ديباو ماندهونا أقال لسو مالن مالذا من الكون ينزل من الله دم بمين السرق نمبر مالك يهودي سرق انتلنا وكان ها أنتم قول هؤلاء يا هؤلاء ها أنتم ها إذن هؤلاء إما بدل وإما منادى بدل يا مشتق إذا لمنا وين يا ها أنتم هؤلاء لمن تتعال عرف النداء باسم الإشارة يتعال الله باد لبونا وين من سماء قياسينا سماء وكيلة يمير ردوس كونا شكر اللون وين أكثرون من ملاد وين تقول يا هذه أو يا هذا فحذف يا ممتنع يا هذا هؤلاء اسم إشارة الجدي مطلقا للإناث والذكور أو كليهما هنا ممكن ثم أنتم هؤلاء هؤلاء جادد خبر أنتم هذا حرف تنبيه أنتم ضمير المخاطب ضمير مفصل فيما مبني على الضم بالآخر جادلتم عنهم لأن تكراكرات شلاتشو في الحياة الدنيا دنيا ذي الشيء ما شيء الدنيا بعد ذلك كنيا مع اللباتنا اللهم تعبداشنا هلون بان جديد في الدار قوة عبدال لتاهم كلهم من رباتال بدنيا ذي النسون طبقا هنا تكراكرات شلاتشو فما يجعل الله عنه يوم القيامة الله يكراكر الله يوم القيامة مفرد الله شو ما يقول الله إذن يوم القيامة لا تقوم لك عند سو لا تكراكر لك أمام الله يا واسنام يدم أكيمم يدم نتفقدم نقر يدمنا بعد لا إسكار هنا آهنم بباطلو دادا كاهو أتتبابر التقاقزو إقياس كاوك اندال لبس إيمان أصاب منه إيمان برو حق قال لبس على ذلك على إقياس إنجي شنت انغطر اتكراكر الله الله في قوام اتكراكر الله سيد الله وكل من باق وكل من جادل يعني ايش لمبطل على باطله او عن باطله وهو يعلم ذلك فتلزموا هذه الآية اتشاءت تملك الله تلك أدقى خطر لو ما فما جاء يوم القيامة أما يكون له وكيل ما أنه للناس وكيل تطيّاك على في ميهونه لقد دعتهم ميقوم الله أذاب لك لك لله الله تولو يلا تستخدم لك تعالى عند الزاكونا خاهنوا جمراتوا أرفاتوا كتبالوا شكروا يا الله بطعيمة ابن أبيركناو رسونا سرقل رسونا وقنو سنستو بوشا لينيلو أي مودا سرقوال بلو لينو فلقوالو قدو وقائل ما تبقى بيلك بيتنا ليبا وسونا يسرق ايه اللي يكثر بال وما يعمل سوءا حكمه عمل يوم يزيد سوى نزولون وما يمس من جل يسر او يزيد الناس نفسه نيبتي ما الفرق بين السوء والظلم سوء ذنب ما ليلا وما يسكين سوء مالك ما ايش يسيء الى غيره دليل ام ياسر ايه وطعي ما لم تتعي ما تنفيرك يعني اي مداون بعلا تفاو نقر راسو سرقو اسو سرقو عدلونك او يزيد نفسه ايه امن نفسه نيبتي لدارين جديد سبحان الله وانجل بما مسرات ما لكم براس يهول ويمس وان او يزيد نفسه او يمس وان او يزيد نفسه ميبدل ثم استغفر لكن يبرقه من التوبة الله ما رنجلونين يجيد الله الله ناقنيوال غفور الرحيم مارين ازايدون اغنيوال من ملس توبدا سونم كبدل باقباب حقون كملس وعوفا كاستنيا بذل دبين وبين الله يعلم ونجلن ونجل دمو سرفون افر شرك منهم منهم ما رنجلو كالا الامير عليه ترغيب الله من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى من المتوديات أفو دنيا لايك الدلسة من أتشو طوبة انديا دربو يا الزاجة لذلك هذا البصري في تفصيل سورة البروج إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنين ثم لم يتوبوا قتلوا أولياء الله ثم يدعوهم إلى التوبة يا الله ولي والبيتات عندنا ولا توبة التارات شوال انظروا إلى هذا اللطف العظيم حسن البصري رحمه الله ثم استغفر لجل الله غفور رحيم وما يكسب اثما وانجل سرا فانما يكسب على نفسه تادا اثمي ثلاثه وانجل فانما يكسبه على نفسه براس او يسوى انجل ما انه يشتكى مله ولا تزر وازره وزر اخرى نونا يا وانجل مدد سنو ليلا سيقولا وكان الله عليما حكيما الله وكنا الله أكبر الله أكبر ثم قال وما يكسب خطيئة أو إثما ما الفرق بين الخطيئة والإثم وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين وما يكسب خطيئة خطيئة السر أو إثما إثم السر ما الفرق بين الإثم والخطيئة خطيئة صغير الذنوب إثم كبير الذنوب وإن خطيئة ليلان سيطور كنبات اسمه بقلو ميانس يعو كبيرة سكيرة بمالك زور زور نكرا ربنا خطيئة زنبا سكيرا بدول الدين هذا اسمه زنبا كبيرا نادرق ثم يرمي بريئا كذي وانجل اين سرطو سيابك يرمي بي بريئا فسهم نصورا سوب الزين ميوردشنا ليكون ننسو فقد احتمل برقيت شكمر بوتانا يوشت شكم ويسمى منجز قونا وانجليه وبيركنا علق قومهم علق قوم الآيات هذه تدور حول قضية وأيمة بن قبيرك السارق الذي سرقه ثم أخفى سرقته ورمى بسرقته يهوديا بريئا من هذا الذنب السرقة ويسمى خطيئة اسما صغيرا اسما يعني ذنبا كبيرا يسرى ثم يرميهم بسرسة ممالونا مسرقوا مالا يرمي به بريئا سلاما ويسوا بزن يورشونه فقد احتمل بلك التشق بهتانا أشد الكذب بهتان إبالا أشد الكذب والذي أذون المؤمن والمبغين ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين هذا بهتان عظيم والبهتان هو الكذب العظيم ذنب العظيم تلك كتفك وإن اليهود قوم بهتوا إن تبال بهتوه أي كذبوا عليه وإذا مجلس وانجال تشكى منا إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليك انه يغلى الرفات باي نور نور ورحمته اذنته باي نور نور لما الطائفه منهم ان يضلوك يتوسل عن جاوس انتن قال لهم انقص يقاموا نبر الى من جباهه بطويمه المبيرك بس بسرقه قداي مالك يلا فضل باي نور بوهيو مالك ورحمتي كذي نجر الله انت ما تطبق بوهيو بالقران إني بمنقري يا الله ترفاتنا إذنته باي نور نوره لهمت يا سبنا يعني أمسا أقرأونا طائفة منهم يطعمات الجبيريك وغانوج السيباون البرمار أكيدون البرباو ستاتيو السيباون البرمار أن يزياد أمو من ذنو بحق كمفراج زياد أمو السيباون البرمار لكن هذا هو سراد الدين يسرق إهودينا وإمامة الجبيريك أن يوغان السرق سرقو سيابك سرق إهودينا بلو ميلون البرمار سراد الدين بلو أشتاو نبر على وعي أوندو إيه نقر بايكرا كلا أشتاو نورو يا رب قباب اندفر دليادر قوة أشتاو نيو يا رب قباب مفردين الله دلال بلو سيدة ويا أشتاو هذه اللوكة وما يذلون إلا أنفسهم بما سارتوا آيات مراتا تنجي تنقل مثل أسوها يتميتوا ما لنو انتن براسونه ميمتاو وما ذلك لهم وما ذلك أنت يقول نشبا منهم نقر من ما يقول من يتبكي هالهم يعني اللهم دي وأنزع لك الكتاب أوروه الحكمة أحكام اللبس عن حديث أوريد وآله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم ما أتاقون نقر الله ساوك من الأحكام يغيب نقر يوحيه البدون نقر علم الإنسان ما لم علمنا هنا أيه ورساب الوال الله صلى الله عليه الحمد لله تسوّدكم دينها على الزليات أمونا من قال لي أسكتكو سلام أو ينسو بس في الدين تتفرد وانجل الله بذل نصوص بالتارق نبر يعني تبقى يعني وهي مورد يعني أستمر وزبائل ونورو يعني تبقى بائل ونورو من قد لقى نبر يعني الجباب فرده نبر نقر جل بني إبنتنا بني الرفاق بني أستمر وزبائل ونورو يعني كنات دينها آهنم أنت من قد ما يلقوا لي أستاذ فرده قالوا أي قدوهم راسات شون إنجيلا وعلى ما أنتم من النوع يتبكي هذا وعلى ما أنت لك الكتابة والإنكوات وعلى ما أنتم متعلق وكان فضل عليك عظيمة ما لم تكن تماتا وقومنا منك أسابقها إيهو أهوني هم قتالا وقومنا بر ويردو أسابقها قدم سيوهي شاهد مطعون من ما يقولنا بر أسابقها قل فلت عليكم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدعاكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون وكان فضل الله عليك عظيما يا الله ذو فضل عن ذلك الدكرة نعم الله ذو فضل على الناس ذو فضل على المؤمنين عند قدم النبي فضلا عظيما هذا فضل نبال عامنا خاصة عامو عندنا لعامة الناس ميونه إن لذو فضل على الناس له الذين يتفضل في الدنيا له الذين عندنا خاص فضلات إن لذو فضل على المؤمنين عندك أخذت لأنبياء أوج وكان فضل الله عليك عظيما كوهي بلد كزي بلد طرفات من الله لذي بالأنبياء أوج سنقول سيدة النساء بعد الله سألفنا وانت إلا والرسول والرسول فولا إما الذي أن عمل الله عليه من النبي السبي والشهداء والسائل والرسول عليه الرفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم نعم ذلك الفضل فيه من يشاء ولا كثير من ما يشاء ولا ذو الفضل ثم قال سبحانه لا خير في كثير من نجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يقول سبحانه لا خير في كثير من نجوى لا خير ملكام نجر في كثير ببوز من نجوى كم استراتنا الكافر كم منافق ايهودا كم نادر بويتنا يعني مستر من كشاكش بابلاج أو خيرين له إلا من أمر نسر إلا من أمر إلا نجوى من أمر بأن كيدر الله لكن هذا من أمر من له استثناء كنجوى غيد الله إذا نقول من مهرب كنجوى موضوع سيمة متصل غيد إلا من بصدقاتي إلا نجوى من أمر بصدقاتي بصدقة يميزتو ويجد كالهون بصدقاء او ما بمرك عصف العمل الخاص كل معروف ذلك معروف يا ومعروف الشرعي خيريته بتوحيد بسنة بإسعاف المظلومين وإطعام المحتاجين ونصر المظلومين يعني وإرشاد الضالين والتائهين اين ما ذلك ما مرك الإسلام بين الناس بس المكاكا لما سارك بلو ميويا يسوج ينس ويجسيك الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تنادوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ومن يفعل ذلك إيه من صدق أول ملكا نقر بس هو المكاك الله بلوم يسترك ابتقام يا الله في سيالا وديتا فلقوا الله يودلن بلو بإخلاص إهين هذا الرجاء لذناتكم سائل فسوف نزي أجر عظيمة تلك من دا سانسة أودا في ذنكر تلك من دا تلك دوز من جنة وجنتنا الله أكبر أجر عظيم بلو إلى رجل الله جل وعلا ويتم عرب مرحبا ويتاتشو باق بابو كان هنا بوياي ولا شر تنقول المسلمين يتكال لما أدرس ما نبيل تنقول لما أدرس إيه نقار هذا قال إيتيلات شوار وأما يعني بخير كوانا شكر الله الله بلوك السر أجل أغني بسان مؤمنون بمركام نقار بطاعة مركام المسلم ويدا ربنا أما اليهود والمنافقون والكفار يا لإيسار الأذى والضرر والتشكيك والبلبلة والاضطراب هكاة الربشة بالإنفس لمصطر بين الصحابة والتابعين ويجيت هذا دمو يا ليهزن الذين آمنوا من وصلهم دمو من ذنو لما استكذل الذي بلو لا يثني أجسناني دون واحد سوستو عند الله قال ولا تهوى عند المبلو قال فقد الله سونا وهم كليلا سو قال سمروا سوكاريلا سبق الجو أيوه وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول رسول الأمين رسول الله عليه وسلم يتكبرون يا الله ملاك سجنا يتكعرا يخالف يحادث الله ورسوله يشاكك يخالف يهادد يخالف الرسمين بعد ما تبين له الهدى أنه من قد ينك على الأتبوال بمي بمجزة بنبيه وملاك تنيا الناس على أمن مالا ملاك تنيا مونات شو ملك المؤجزة تعمرك التاية وجه مالا ويتبع ومن يتبع ما توفر الشرط غير سبيل المؤمنين كمؤمن اسمان ذا الوجه يتكتل مؤمنوس من قد أو سابعوس سبيلا يمؤمنوس من قد عليه يسلفوس يمؤمنوس من قد ماله تقول كأني من قد سلوانا أسنده إليه سبيل الله كمؤمن قد سبيل المؤمن سرات الله أنت لهم قد أضافوا إليه لأنهم اتبعوه وقاموا به ودعوا إليه وبينوه للناس ليتوحيد ويسنى من قد نوالده النادرهم وذلو رفض ونسل الناس قبع جانا وصاد مصيرا من ملشيها من نيا كفا إلا هذه الآية الإنجليزية تدل على أن متابعة الرسول أن السنة مقدمة على الإجماع القرآن ثم السنة ثم الإجماع وصول الشريعة كذا قياس تدلوها قياس الصحيح شر من قبلنا تدلوها قرآن سنة إجماع وقوله ويتو غير سبيل المؤمنون من قد مجمع كتل بلو الله على فجعل اتباع سبيل المؤمنين ايش من هذا الرجال دين هذا الرجال والسنة مو مخالفة ما ادركوا اميت هذا الرجال ففي دليل على شرعية وهجية الاجماع اجماع مشروع لما هو من رجال القتال ومنه الامام الشافعي والاجماع يوجد على ايش العزم والسلام اتفاق مجتهدي عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين كان نبي وعلى يعلو يعني مجتهدون علماء على أمر من أمور الدين اسم مال من البلد إجماع البلد والإجماع حجة كذا إجماع بأسر السلف نبرونه كذاب على انتشرت الأمة أمة سرائتها فلا يمكن القصور على إجماع على قضية ونس مبتاي إسكا يسوس مطر نبرون إن كذاب الأمة بي هذا تصفتها لنا بل سؤالنا إجماع بعد القرون المفضلة عاد مالك ما وقو يستجرال وذا مالك يدوال لهم جدي حتى إمام أبن أنبل كقرون المفضلة بوالا إجماع يلم إسكا مالك يدوال لهم جين أبدا زموروتشو تقبلوا أجوال الله يتشن أمة جدي هاو لا يزنهم على ضلالة بطنية إذا سبسبات كتب على بعد سبسبات شوال كتب على فالزان جزي بقت قائم جزي ما لا تعزيز اتفاق مجتدي أسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين مسمامات من إبالة إجماع إبالة وهو حجة وهو الأسر الثالث من أسر الشريعة አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ያው ኢጅማ ሁጃ ባይሆን ከሙስሊሞች መንገድ ውስጥ ያለ ተከተለ ብሎ አይደለም ነበር فدلل هذا عن اتباع الصحابة في الأقيدة والعمل والأحكام واللغة والتفسير والمنهج واجبنا مالة يا سيدان وشاك الرسول من بعد ما سمعنا الهدى ويتبع ومن يتبع غير سبيل المؤمنين مأتوف على شرطنا والمأتوف على الشرط شرطنا جواب نوليه أصل نوليه حذفت الياء ايش للجازم لأنه حرف الإلال ولنا دورال ما تولى دورا بنسجان سن ايه انجري حجه سايدر ساندسو يا قران ما له مرجع حديث مرجع عندهم دمو يا اجماع العلماء مرجع انت سايدر سو خلاف ادرك كون باجتهاد وين جايد هو وين يعني سبحان وروت وين بون نجر كان الرجع ياو ما استر ان نقد اكار كون اي كفر تذيب امام الشافعي كنات مرجع ما درك لله اسماء وصفات لا يسوى احد جهله جهلها او ردها لا الله سبحانه صفات عبدوت عندما تذكر القوم يتعلم فمن رد بعد قيام الهجتي فقد كفر هجتك درسه بوالا يا الله اسماء صفات يمن لك استوار الرشيد من رجتك درسه بوالا كعرش برا ايدا ننبلو يا نسو برد كفر واما قبل ذلك فلا يكفر هجتك درسه بوالا اي كفر لان الليان لا يدركوا بالأكبار فيتاوكوا والله ورسوله والله يقول وما كنا مؤذبين حتى نبعثه رسولا بلوان بلو بلو جانا والتبين الهجان قيل بلو بلو جانا من رجع لسويه قرآن ديلا لينكا كفاري تاكفاري لو قالوا انه باير ردان وقيل تبين الهجان وانه بحينا ترتوس تنقروس بدايو كال تردو كال قباو شبها كالو تأويل كالو إن شاء الله أنا كفرو بدي في الايه تكفنا بالنلم والسنة ومانك سلال لبا شبه سلال توقيت تأويل سلال له أنه كفر والأصل تبين من بعد ما تبين له الهدى بيّن له الهدى تبين له الهدى هدى أنه من قد مره إسلامه مره جلس كهون الندوى الآن وأما من شاكك الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين قبل تبين الهدى فلا يسمي نار الله يسكبه مالتنا في شيء مسألة مهمة معنا في باب التكريم سردان عدد لإتبار الإجماع هجة لهم سردان عدد لتبين الرجم سردان عدد وما كان يذل لكم بعد إذا الآن وطيما يتكون دارو مالتنا لذي بذي بتكفير بتلاي بتكفير دوريا كبات إني كاتل الدرق الكبات بس من رجع سعينور عن دور الإسلام يتدان تو ما فرع الجور يامن لأن من ثبت الإسلام بيكين فلا يزول بالشك لأن لك لا يزول الشك نو إذن إسمين دبابت عند دبابت نقر كستو إسكال وطا ويتقارن كهلال بسك أي وطا منا وصنات وطا بطعم آجدان مسألة تكثير مسألة مهمة خطيرة لا تسد لها إلا العلماء الأفضاد النقاد والجهابذة ومن يتسرى من جماعة التكفير هؤلاء والخوارج هؤلاء المبتدئة فويل لهم من أملهم هذا يتجرؤون على الله يحكمون في شرع الله بغير علم يخرجون المسلمين عن دين الإسلام والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمسلمين مسلمين عند كافر إن هذا القاة شعلا وين مسلمين قال وين جرى يسروا مالكنا أيضا مسلم مياكف نبي الإسكال صلى وين جرى بيسارة إن كافر أيضا إيانا لا يسر أصحاب النار وأصحاب الجنة إلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين إلا أفنجعل الذين عملوا المستهلات سواء محياهم وما ماتوا هلا تتنقره جاك قوم إذي فروز توفر كون مواني اوتشو كتوقدوا من ام النار قل نقرين ايه يجين بقلد بوازع ايجاد من من اي ثم اوتشو شبالي هنا ترشلال يما جمّر يا سعزا شو جاهل آلين نو بلو تقبلو تال انتز امامان او بلو استوقلو نقرو تال تطيّاك يا سويو نجي انت ايه سويو بمصارتو انت منغط الميت مسلو تال اون حق مقافت على اختبت ايه سويو وإنما انت منغط الكيد لن ببين لذي بلو بزو صوفيا وشكده قالوا هرمين الله وذا هرمين يدونا بين البريو رشا ولما اوت جاد ادوار اي تقبوا وهابيان الزبر الشيكي وزد عودوار الى راسو دي كرمات الزورو كذا ما تسوش عن دسلو مختزلان اندي نفلو ይሉ ነበር የሆኑ ሰዎች ሲያዘው ልጆች ይማሩ ታውቁ ከሄድኩ በኋላ አይሞቹ አንድ ሼክ ከዚህ ሄደዋል ኪሚሰላ ሀመር ነው ደላይል ካለ መስጂድ አልሐራም ላይ ሀገር ምስኪን በዛ ሰው በቁርአን በጠዋፉ በዱአ ተክሮ አልሐራም ላይ በኢቲካፍ እዚህ ደላይል ያ ሼክ ይሄ ነገር አይገባ ማለት እሰኮስናል አንድ ረብ እሸር ያ كتب صوفية طرقية جاءت لا يقرأ إلا كأنها من أفضل من القرآن اشتعد هذا والرجل هذا يوجد الآن في أبريت قوينينا مكناك آي وضعي قدبو فانزئه المرة في الواتوال وانيانا تسعودية أتل قدبو أتتبعه سبحان الله يا الله إله ونوم أنجي إن السبقة في يدي ونوم إن انتو دي بدل ويذلك فضل الله علي نا ايت ايت قواد لنونا لبلو بكلات اوراد الى سبحان الله هيدو ركز اخرون الذي يقولوا تلقوا سلمي قدا ولا ايه من المتقات ولا ايه من كالتقى يا اخي شيء مثل السماتي مثل ما جمرا مدر ارسوا في النبو حرام لا الذي ان الشيخ يا يامي با ما انه الشيخ انتن علي هندي نبال بخاري نحفظ نبو سيكا في سما في سما في سما اذا لم يدعو اذا ودا ايه من المتقات لك اذا عدو فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى كعلم يراقصه وقام أدى قائله. الحمد لله.